إذا أتيت والإمام في آخر الصلاة قبل التسليم بقليل، وما إن جماعة أن ندخل مع الإمام أن نصلي جماعة وحدنا؟ إذا أتيت والإمام في آخر الصلاة قبل التسليم بقليل، وما إن جماعة أن ندخل مع الإمام أن نصلي جماعة وحدنا؟ وما هو الدليل على أن تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع إذا دخل مع الإمام في الركوع؟ هذا الذي قاله السائل فيه سعة إن شاء الله، ولكن ظاهر الأحاديث أنه يدخل مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني فقروا. فالذي جاء قبل أن يسلم الإمام أدرك شيئا من الصلاة يعم قوله: فما أدركتم فصلوا. وصلت إلى صلاة الإقامة فاجمعوا عليكم السيئة واستكملوا ما فقام، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا يشمل من جاء الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو في التحيات، هذا يعمه إذا دخلوا معه الصلاة وجلسوا التحيات وسجدوا معه في المقابلين، هذا أفضل وأوفق لظاهر السنة. وإن صلوا جماعة بعد سلام الإمام في أي مكان المسجد فنرجو أن لا حرج عليهم، لكن نصيحتي والذي أراه أفضل وأولى بالسنة أن يدخلوا مع الإمام ولو كان في آخر الصلاة أكثر من حد ذاته، لأنهم صلوا كل ما أما قول بعض العلماء أن تكبيرة الوتر الإحرام عن محمد الركوع فهذا مستنده أنهما عبادتان من جنس واحد فدخلت الصلاة الكبرى، فهذه الصلاة الكبرى عبادتان، الله أكبر عبادتان في وقت واحد عند الوصول إلى الصف والإمام واحد، لكن سماعة في وقت ويخشى بنطق بهما أوات الركعة، فدخلت الصلاة الكبرى كما إذا جاء المسجد ومشروع له تحية المسجد صلى ركعتين الراتبة وغفر الله ركعة الظهر مثلا أو ركعة الفجر مثلا وأجزأت عن تحية المسجد، وهكذا فريضة إذا جاءوا المصلون فريضة أجزأت عن تحية المسجد ودخلت في الصلاة الكبرى. هذا من أدلتهم، وكذلك لو اغتسل وصلى جنابة بنية الحدثين أجزى عن الوضوء، لأن الوضوء عبادة صغرى دخلت العبادة الكبرى، فإذا نواهما جميعا أجزأت الصلاة الكبرى عن الصغرى. وبهذا أفتى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكبيرة الإحرام تكفي عن الركوع لئلا تفوت الركعة، وذلك من باب العناية بالأعظم لترك الأصل. هذا وجه الإعلام.